الأول من المستمع إبراهيم نظرا لتقارب السؤالين أطرحهما على فضيلتكم كما هما. الأول يقول: نعلم أن الحكمة من المصائب التي تصيب المسلم إما رفعة لدرجته أو امتحان له أو تكفير للخطايا، ولكن ما الحكمة من المصائب التي تصيب الكافر أو حتى الحيوان من الكسور والأوجاع؟ والآخر من المستمع أحمد يقول: نسمع أن هناك أسبابا لحلول سخط الله، فهل هذه تصدق على الكفار أم أن الله تعالى يؤخرها بالنسبة للكفار ويكون العقاب بالنسبة للمصائب والأوجاع للمسلمين فقط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه وبعد. فما من أمر يقع إلا بإرادة الله، وراء ذلك الحكم التي قد يدركها البشر خلق وقد لا يدركونها. ما من شيء يتعبث، فالله جل وعلا جميع أفعاله وما يرتبه في هذا الكون بنظام دقيق وإرادة نافذة وحكم باهرة، لا يتخذ شيئا لهوا، لو أراد ذلك اتخذه من عندك ما ذكر في القرآن الكريم. وكل بلية ومصيبة على مسلمين أو كفار فهي بسبب ذنوبهم. ما كان على مسلمين فهي تذكير لهم وسبب كفارات ذنوبهم أو رفعة درجاتهم، فقد تكون للمسلم المنزلة التي لم يبلغه عمله إياها، فيبتليه الله جل وعلا بأمور، أو يكون في حاجة إلى أن يختبر ويبتلى ليتبين لنفسه ضعفه أو ضعفه أو مدى تحمله إلى غير ذلك من الأسباب. وأما إرادة الله جل وعلا فلا شك أنها كلها مبنية على الحكم، بإرادة التدبير السابق. الكفار قد يتمادون في الغي ويصابون بأنواع من المصائب، هؤلاء لا تكفر ذنوبهم لأنه لا يكفر أي ذنب للكافر إلا بإسلام. وأما المسلم فهي نافعة له نفع عظيم، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمر مؤمن كله له خير وعجب، وليس ذلك إلى المؤمن يصاب فيصبر فيكون ذلك خيرا له، ويعطى فيشكر فيكون ذلك خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. أما غير المؤمن فإنه إذا أعطي بطر استعلى وتكبر، وقال كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. وإن أصيب تذمر، فإن كان يعرف وجود الله ويؤمن به اعترض على الله وقال: ماذا فعلت حتى يفعل بذلك؟ فهو في حال شقاء عند حلول النقم وعند حلول النعم، بينما المؤمن في خير وأمن وسعادة في أحوال النقم وأحوال النعم. وليس كل مسلم يقال أنه مؤمن، فإن الإيمان أمر خاص وراء الإسلام. قال الأعراب: آمنا، قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الحق ويمنحنا البصيرة في ديننا وأن يصلح حال الأمة في كل مكان الإسلامية ويهديها سواء السبيل ويصد عنها كيد الأعداء، إنه مجيب الدعاء. أحسن الله إليكم المستمع إبراهيم، يقول هل هذا الحديث صحيح؟ من لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا. هذا لا أعرفه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النص، وإن كان معناه صحيحا، لأن الله قال عن الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولكن الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي تلك الصلاة التي باعثها الإيمان وأداؤها يوافق ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا رأينا الإنسان يصلي ولا تنهاه الصلاة عن الفحشاء فلنعلم أن الصلاة مدخولة، إما أنها غير صافية أو أنها تسبقها آثام ويتلوها آثام والسيئات، لها أثر كالحسنات، الحسنات تمحو السيئات والسيئات كذلك تمحو الحسنات. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله؟ هذا وذا، والموفق من وفقه الله. صلى الله عليكم، هل يجوز لعن أهل المعاصي والفسق الذين نشروا معاصيهم وأفسدوا عباد الله؟ لعنة الناس بغير تعيين لأفرادهم شيء، ولعن إنسان مخصص شيء آخر، بل لا يحل أن يلعن الإنسان كافرا بعينه وهو على قيد الحياة، لأن اللعنة إنما هو طرد المرء عن رحمة الله، والمسلم يجب أن يحب أن يرحم الله كل الخلق، فنحن نحب أن ينتقل كل عاصي لله إلى مجالة الطاعة وكل كافر إلى حضرة الإيمان. النبي لعن في الجملة، فقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال أنا الله جل أنا لعنة الله على الكافرين، أنا لعنة الله على الظالمين وأمثال ذلك. وأما العصاة فالنبي قال لعن الله السارق يسرق بيضة فتقطع يده، لكن لم يقل السارق فلان، فتخصيص إنسان بلعن لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام لما لعن أناسا في أمر ثم أعدل عن اللعن صلوات الله وسلامه عليه المحدد. أحسن الله إليكم، يقول في نرجو التكرم ببيان صلاة السفر جمعا وقصرا، لأننا نلقى خلافا شديدا لمن ذهب للنزهة. مثلا نحن نسافر لبعض مصايف المملكة لمدة أسبوع أو أكثر، ونتنقل من بلد إلى آخر، ونكون في متنزهات بعيدة عن المساجد، كيف نصلي مع أن الأرفق بنا هو الجمع؟ المسافر يباح له القصر، بل يطلب منه أن يقصر الصلاة في وقت السفر، والمسافر هو الذي لا ينوي الإقامة في بلد معين مدة تنقله من أوضاع السفر وحالات المسافرين إلى حال الإقامة، وهذه المدة قول الجمهور جمهور العلماء أنها ما زاد عن الأربعة، فمن دخل مدينة أو قرية أو حل في فيغة أو روضة ونيته أن يقيم أكثر من أربعة أيام في هذا الموقف فإن حكمه حكم المقيمين. أما إذا كان في سفر للنزهة يتنقل، فعلى سبيل المثال أتى من الرياض وحل في الطائف ونيته يجلس في الطائف يوم أو يومين، ثم انتقل إلى ذاحة يجلس فيها يوما أو يومين ثم انتقل إلى ما وراءها من بلد إلى بلد، لا ينوي في أي بلد يدخله أن يجلس 4 أيام. هذا حكمه حكم المسافر، يقصر الصلاة. وإن أحب أن يجمع جمع، فالجمع رخصة، وأما القصر فعزيمة. والفرق بين الرخصة والعزيمة أن الرخصة إباحة له أن يفعل ذلك، وأما العزيمة فإن المشروع له أن يقصر الصلاة، لأن صلاة السفر حكمها القصر. حتى قال كثير من أهل العلم لا تصح أن تصلى 4 الصلاة التي الشأن فيها أن تقصر، لأن في حديث عائشة وحديث عمر رضي الله عنهم رضي الله عن الصحابة أجمعين أنها أقرت صلاة السفر 2 وزيد في صلاة الحضر لتكون كذا. فهؤلاء الذين يسافرون بالنزهة إذا كانت المسافة من سفرهم إلى أول محطة مما تقصر فيه الصلاة فهم مسافرون من يوم فارقوا مباني بلدتهم التي هم فيها. أحسن الله إليكم. هذه ليلى الأسمري تسأل عن مجموعة من الأمور، تقول: ما حكم حشو الشعر بسفنج في تسريحة الشعر لقلته؟ هل ذلك يدخل في حكم الواصلة؟ نعم، الواصلة لأن شعرها قد تمزع تساقط يوم بعضه إلى ما يوصل به ليبدو كأنه كذلك خلقة، ولا يؤثر على ذلك جوازا رغبة الزوج به. إن المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت أن ابنتها أصابتها الحمى فتمزع شعرها وأن زوجها يحب أن تصل شعرها، فاستأذنت أمها النبي عليه الصلاة والسلام لوصلي فقال: لا، هو حرام. ثم قال: لعن الله الواصلة. فكذلك ما يقال عن الحشو. أحسن الله إليكم. جرت عندنا عادة في حفل الزواج، وهي من عادات القبيلة القديمة، بعد أن تزف العروس وتجلس يحضر أمامها بعض من السلال، وتقوم الحاضرات بالرقص بالهدايا في أيديهن أمام الجميع، فتضع كل واحدة في تلك السلال ما تيسر من المساعدات، تضم بعض من أطقم الذهب ونحو ذلك، ولا بد أن تكون هذه السلال مفتوحة، ويوضع بعض المبالغ المالية، ثم يقوم أهل العروس أمام الحضور بعد ذلك بالرقص لقريبات العروس بهدايا أخرى، فما الحكم في ذلك؟ إذا كان ذلك عند النساء لا يحضره رجال البتة فلا حرج في ذلك، لكن ينبغي أن لا يصحبه حمل الناس على مثل هذه الأمور وتكليف من لا يستطيع والإزر بمن لا يفعل، فإن الأصل في تعامل الناس فيما بينهم أن يصحبه الرفق والإحسان والعذر، وأن لا يكلف أحد فوق ما يطيق. أحسن الله إليكم. ما حكم قول فدية وجه ربي؟ هذا لا يجوز، لا يكون يفدى وجه الله، لأن معنى هذه الكلمة فيما يتعرف الناس به أن يكون الإنسان فدا بفلان، أي أنه هو الذي يتحمل هذا الشيء عن ذاك، والله جل وعلا فوق كل شيء. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أحمد حسن مقيم بالمملكة يقول: لي أخ قام والدنا بمساعدتنا للسفر إلى المملكة العربية السعودية من أجل العمل، أخي يعمل براتب أكبر من راتبي، والدي عرض علينا أن يكون لكل واحد منا ماله الخاص الذي يكتسبه، أنا وافقت لكن أخي رفض وقال إننا مع بعض ولن يفرقنا المال أبدا، فنقوم بجمع مالنا ونرسله إلى والدنا، وأنا أخشى أن يفرق بيننا الشيطان فيما بعد، خصوصا أننا لم نتزوج، فبماذا تنصحونني مع العلم أنه وأخي كما ذكرت لكم راتبه أعلى من راتبي وأنا أرفض من والدي أن يميزه عني حتى لو كان راتبه أعلى، فماذا علي تجاه هذا الأمر؟ فيما يتعلق بما ذكرت، إذا اتفقتم ولم يحصل خلاف فلا حرج، ويدخل في باب لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وإذا لم تتفقوا أو خشيتم سوءا، فالأخذ بالحيطة مما ينبغي أن يكون لئلا تقع مشاكل في المستقبل، فلعلكم تقنعون والدكم بذلك. وأعود إلى كلمة فديت وجه ربي، إذا كان الإنسان يقول فديت وجه ربي أي أفعل الخير لابتغاء وجه الله ومرضاته فلا حرج. وأما قيل على أنها كما يقال فلان فداك ولا فداك فهي لا تصح. أحسن الله إليكم. لا زال المستمع أحمد حسن مصري يعرض مجموعة من الأسئلة، يقول: هل الحجاب أو النقاب شرط أساسي في اختيار الزوجة، بمعنى أن تكون البنت محجبة، أم أن علي أن أتزوجها وبعد ذلك أقوم بمناصحتها من أجل الحجاب لصعوبة وجود امرأة محجبة في بعض المجتمعات؟ ليس في الحديث بشرط، لكن إذا وثقت أنك قادر على إقناعها بلزوم الحجاب الشرعي تفعل لتكون سبب من أسباب صلاحها. وإن خشيت أن يقال أقدمت عليها وهذه هذه الصفة فلا حق لك أن تطلب منها التغيير، فهذا صحيح يترتب عليك آثار ذلك. ولكن عامة البلاد الإسلامية في بلاد الإسلام يرون الحجاب على خلاف فيما بينهم في تحديده، أما في بلد ما يطرح يسمى سهورا ورميا للحجاب فليس من شأن مسلمة. بإجماع العلماء أن ستر بدن المرأة أمر مطلوب، والخلاف إنما هو في الكفين والوجه. هذا الخلاف لا شك أن الحق والقول الراجح والذي يتفق مع مقاصد الشريعة وبه تتحقق الصيانة وتتقى الغيرة التي قد تحمل على ارتكاب أمور صعبة هي أن الحجاب المعتبر هو ما يستر كل ما تقع عليه أعين الرجال ما تتطلع نفوسهم إلى رؤيته. والوجه بدون شك مركز الجمال وموضع الزينة والفتنة، وكما قلت مرارا عندما يقع عن امرأة ما إنها امرأة حسنة جميلة فلا يتبادر إلى الذهن إلا ما يتعلق بصورة الوجه، وإذا قيل أنها ليست بذات جمال لا يتبادر إلى الذهن إلا الوجه وما يفقده من جمال. فإذا حقيقة الأمر أن الحجاب يعني الوجه. ولذلك لما ألف الشيخ أبو الأعلى المودودي تفسير سورة النور أكد على هذا الموضوع، مع أنه من الذين نشأوا في بلاد لا تهتم بالحجاب، فإن نشأته في بلاد الهند ثم بعد التقسيم صار تبع باكستان، وألف الرسالة وصار بينه تراب وبين الشيخ نصر الدين الألباني، هذا يرى كذا وهذا يرى كذا، لكنه ثبت على رأيه، فنسأل الله أن يتغمد الجميع برحمته. لكن باتفاق العلماء أيضا أن كل ما يفتن إذا لم تؤمن الفتنة وجب أن يتقيد بما يدفعها. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الكويت، المستمع أبو مها بعث بعدد من الأسئلة، يقول: ما حكم الصلاة في كما كتب هو دشداشة النوم ذات الكم القصير؟ بالنسبة للرجل لا حرج في ذلك، وأما بالنسبة للمرأة لا تصلي إلا في ثوب ساتر، وإنما الخلاف في جواز ظهور كفيها وقدميها، هل يجوز أن يبدو الكفان وقدمان وهي تصلي، أو يجب أن يستر قدميها وكفيها والخروج من الخلاف أو لا. لكن لو ظهر الكفان أو القدمان فصلاته صحيحة. أما الرجل فالدشداشة، ثوب النوم الذي يبدو ذراع الرجل وربما عرضه لا ستر عليه، الصلاة فيها صحيحة. إلا أن الأولى بالإنسان في أداء الصلاة أن يلبس من جميل الثياب، الله يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فتفسيره عند كل صلاة. أحسن الله إليكم. يقول أيضا حلفت أكثر من مرة ولم أعرف كم مرة حلفت، هل يجب علي كفارة وهي إطعام عمال نظافة عندنا في الحي على غداء أو عشاء؟ إذا كنت لا تستطيع تذكر أيمانك ولما تعلقت به فكفر بإطعام 10 مساكين، إن أشبعتهم من كل ما تعتاد أكله من أرز وفواكه وخضار ولحوم حتى شبعوا كفى ذلك. وإلا إذا أحببت أن تقسم ذلك على 10 فقراء تعطي كل واحد نصف صاع وهو كيلو ونصف كيلو. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أسامة إبراهيم من جدة بعث بسؤال مهم يرد كثيرا على هذا البرنامج، يقول ما حكم الإسلام في شخص جمع ثروته من الغش، حيث يقوم هذا الشخص بالتجارة في استخدام الأيدي العاملة عن طريق المقاولات، ويقوم بالاتفاق مع العامل على راتب معين في العقد وأشياء أخرى، وعندما يأتي العامل إلى المملكة يقوم بتخفيض راتبه ولا يلتزم بالعقد ويجعله يعمل في أعمال أخرى لا علاقة لها بالعقد، وبالنسبة للمقاولات فإنه يقوم بغش المواد البناء، وإذا ذكره شخص بالله تعالى قام بعمل مشاكل كثيرة، وقد قام بهذا العمل مع كثير من الأشخاص والمهندسين والعمال لديه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، فالغش محرم، والعقود يجب أن تحترم. فإذا كان العقد بين اثنين لا يحل لهما أن يخالف العقد إلا باتفاق بينهما. إذا كان يتعلق بالعقد أمر سلطاني فلا يحل لهم أن يتجاوزوا ما نظمه ولي الأمر في ذلك العمل. فإذا كان التعاقد مع شخص بأنه عامل فلا يصح أن يجعله تاجرا متاجرا في ذمته هو، أو استخدم ليعمل عنده في ظاهر الأمر فلا يجوز له أن يسرحه ليعمل كيف شاء ويأتي بخراج لمستخدمه. وإذا كانوا عمالا عنده فيجب عليه أيضا أن ينصفهم بأداء حقوقهم إذا استحقوها، لئلا يكون الله خصمه يوم القيامة، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه أم محمد تقول أثناء الطواف خرج منها ريح، وذلك في وقت فيه زحام، وزوجها لا يتحمل الانتظار، فقال لها توضئي من ماء زمزم، فالذي يخرج من أحد السبيلين هو الذي ينقض الوضوء، ماذا أفعل علما بأن ذلك تكرر مني مرتين وذلك لأنني مريضة، وأرجو الإيضاح بالنسبة للعمرة؟ إذا كان الوضوء تم من ماء زمزم فماء زمزم يطهر. أما إذا كان حصل الحدث في المطاف وكمل الطواف مع الحدث فأرى أن عليها فيما يتعلق بطواف العمرة أن تذبح ذبيحة لفقراء الحرم جبرا لما حصل من نقص في أداء هذه العمرة. فإذا كان في أكثر من عمرة فلكل واحد ذبيحة. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو أحمد يقول رجل أوصى بإخراج ثلث ماله وله عمارتان ولهما ريع، هل يخرج الثلث من الريع أو من أصل العمارتين؟ وإذا بعنا العمارتين هل نخرج الثلث من قيمة كل عمارة على حدة أم من المجموع؟ إذا بيعت معا أخرج ثلث ثمن العمارتين، وإن بيعت واحدة والأخرى لم تباع يخرج ثلث العمارة التي بيعت وتبقى التي لم تبع الثلث شريك للوارثين، ثلث هذا الوقف والثلثان يقسمها الورثة. ينبغي أن يؤكد على ذلك لئلا تعمى دلائل الوقفية. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم التسمية بعبد المطلب مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغيره كغيره. النبي لم يغير اسم الذي مات، قد مضى وقته. وأما التعبيد لغير الله فلا يحل إنشاء. النبي ما قال يا بني عبد الدار، ما قال يا بني عبد الله لبني عبد الدار، قال يا بني عبد الدار لأن جده عبد الدار. وقال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ولما جاء السائل ويقول: أيكم ابن عبد المطلب؟ إلى ذاك الرجل الأبيض، فقال: يا ابن عبد المطلب. ولا استنكر عليه ذلك لأنه ابن لعبد المطلب، لكن إنشاء التسمية يا عبد المطلب أمر غير جائز. أحسن الله إليكم. هل تجب النفقة على الزوجة بمجرد العقد مع أنها عند أهلها ولا يدخل بها الزوج إلا حال الزواج المعلن؟ النفقة مرتبطة بالدخول أو بتسليمها له. إذا سلمت الزوجة لزوجها بدأت النفقة. وأما إذا كانت عند أهلها ولو عقد النكاح لا تجب النفقة. لكن لو فرض أن العاقد توفي أو توفيت المعقود عليها ولهم مال، فإن أحدهما يرث الذي مات ولو لم يكن ثمة دخول. أحسن الله إليكم. من نام عن صلاة المغرب واستيقظ والجماعة يصلون العشاء كيف يتصرف، مع العلم أني دخلت معهم العشاء ثم صليت المغرب بعد ذلك، فهل علي إعادة؟ نعم. من نام عن صلاة فاستيقظ فليصلي الصلاة التي نام عنها قبل ذي تلك. أما لو أنك دخلت مع هؤلاء في صلاة العشاء بنية المغرب، فإذا قاموا للرابعة ثبت جالسا حتى ينهي الإمام الصلاة فيسلم فتسلم مع صحة ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.